وقولك مؤجل بثمن مقبور بمجلس، هذه فصل. طيب، الكلام لفظ مفيد، الكلام جنس ولفظ مفيد فصل. فالفصل في التعريفات هو الوصف الذي يخرج أو الذي يخرج به ما عدا المعرف. فقلنا هنا خبر الآحاد هذا جنس يشمل الصحيح والحسن والضعيف، قل لا كلها أخبار أحد. وقولنا بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا فصل يخرج به ما سوى الصحيح، مفهوم. وأما قول الثاني وقوله هو يسمى فصلا، وين هو؟ غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. أنتم عندكم وهو وعلمناكم من الخطأ، عندكم هو وتحطوه وهو، هذا من مخالفة الضبط. هذا الأمر بالعكس ولا على ما قال سامي؟ حطوه وهو شاب تزدوك يا سامي. طيب، المهم ان بعض النسخ انا نسختي وهو الصحيح، وقلت لكم ان الواو هذه زائد والصواب هو الصحيح. انت حاطم ما حطيت واو؟ لا شاء الحمد لله. طيب، وضمير الفصل مر علينا في التفسير كثيرا. يقول مالك رحمه الله تعالى نعم لا ما يستحيل، نعم ما يستطيع. كيف جميع وش الجميع؟ وهو الصحيح لذاته، هذا أصح، وهذا هو محل الحكم، وصحيح لذاته هذا هو الحكم. نعم. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله نعم هذا متابع، يعني يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس نعت، الجملة واحدة، عرفتم؟ مثاله لو أقول زيد الفاضل، زيد الفاضل، كلمة الفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد والخبر لم يأتي بعد. أولا يا عبد الرحمن زيد الفاضل، هكذا قلت، يحتمل أن الفاضل، يحتمل أن الفاضل صفة لزيد والخبر لم يأتي، وأنه يريد أن يقول زيد الفاضل حاضر مثلا، ويحتمل أنها خبر، زيد هو الفاضل. فإذا أتيت بهو وقل زيد هو الفاضل تعين أن يكون ما بعد هو خبرا، فتجد أن هو فصلت بين إيش؟ بين الخبر والصفة. نعم. وقوله لذاته يخرج بما يسمى يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، وتتفاوت نسبه. لا هذا وقفنا عليها. طيب، قوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بسبب آخر خارج عن ذات الخبر، مثل أن يكون الحديث حسنا ولكن يأتي من عدة طرق، فيكون هنا صحيحا لغيره، أي بسبب غيره لا بسبب السند. و قوله قد تقدم، وين تقدم فيه؟ أين تقدم؟ نعم، قوله وحيث لا جبران فهو الحد. نعم، يقول كثرة الطرق، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك فقصور كثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته. قدمت قريبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف. نعم. لا هي مكتوبة، ليس معك أن هذه مؤلفات غيرك، لكن هل يدخل ما يعني ضبط الشريط الآن وش يدخل فيه؟ الله من إذا ضبط الكتاب أقرب، بل هو أقوى من ضبط الكتاب أولى، يعني ما أحتمل فيه الخطأ به نفس كلام الشيخ والذي يسمع من هذا، ولكن يجب أن تحفظ الأشرطة، وهذه أخطر من الكتب، لأن الشريط لو يجي واحد ما يعرف كيف نظام المسجل ثم يضرب على زر التسجيل كيف ذلك؟ أبد؟ إيه طيب ولا بس أسمع؟ إيه نعم تسمع؟ وش تقول في هذا؟ لا خلق الجرائد هذا شيء ثاني، لكن هل يقول سمعت فلانا او لا بد ان يقيد؟ الظاهر لا بد ان يقيد سمعت فلانا تسجيلا، لانه ربما ياتي انسان يقلد صوته فيظنه السامع هو فلان، ولهذا الرواية الإجازة هل تقول أخبرني؟ لا بد أن تقيد أخبرني إجازة، فهذا أنا أرى أنه لا بد أن يقول سمعت صوت فلان أو فلان بالشريط، لا بد من هذا. حدثنا لأنه جاءنا من طريق الصحيح. نعم هذا ذكر الوساطة لأنه وصله من طريق صحيح فكأنه حدثه. نعم وهذا فعلا يعلم بالتاريخ أنه ليس مباشر. نعم أي يريد سمعت وقول الله لهذا هذا مراد بلا شك، يعني ما سمع الله بنفسه. ايه لا بس لخارج النفس ان يكون هناك تزويق، لان تقييد الاصوات وارد. اذا تمنى القى الشيطان في اميته. نعم هذا مشكلة، ولهذا نرى أن هذا نقول مشرك علشان المستمع يفهم. نعم لكن يقول تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي لين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن سنة مسلم. هذا هو الحكم. وأنا عندي هذا التفصيل وأحسن شيء ساكن الله تعالى وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم

صحيح الحسن. فمعنى أحد الطرق صحيح والآخر حسن، عد أيهم هذا؟ أيهم اللي حديث الحسن؟ ياسر عادي عثمان ولا سامي وعبد الرحمن عبد الوهاب؟ عجيب. السند الأول أقرب للطب، ما هو على كل حال. طيب، في الوجه الثالث اللي ذكرناه أنه قد يكون صحيحا باعتبار اصطلاح قوم، وحسنا باعتبار اصطلاح آخرين. نعم، عبد الرحمن هو الأول. نعم، بس السؤال الثاني كالمتحدث. السؤال البخاري ومسلم، يعني توفر في هذا الرجل الذي روى الحديث شرط البخاري وشرط مسلم. نعم، هذا يقول على يقول على شرطهما او لازم يكون روى الرجال هؤلاء الذي روى الحديث البخاري؟ لا لا، اذا توفر الشروط في هذا السند الى على شرط البخاري، وان لم يخرج لهم البخاري وان لم يخرج. نعم نعم، قال على شرط البخاري. أما إذا قال رجاله رجال الصحيح، إذا قال رجاله رجال الصحيح، أصبر أصبر، إذا قالوا رجاله رجال الصحيح هذا واضح لا بد من رجاله، وإذا قالوا على شرط البخاري أو مسلم فالمعنى شرطهم في الوصف لا في عين الله. يكون الصحيح حسن من حيث الرواية والصحيح من حيث الله المتن يعني؟ لا. طيب، نعم نعم إيه؟ لا، معناه انه رأى انه جاء من طريق اخر. نعم، ما يخالف، لكن ما يجي من طريق اخر، ما يصيح، ما يصيح هذا، ما في تردد. اذا قال عن مالك عن ناهي عن عمر ما في صوت، ناظر ما في. نعم، الحاكم مصدق الحاكم، هل بعض الناس قالوا انه مسود مصدق الحاكم مسود المجلد الاول على دليل انه بدا بيضه؟ والله هذا ما ادري عنه، لكن المعروف انه هو رحمه الله استهل. نعم عثمان، ما اتفق عليه هو الأول، ثم ما كان على ترقهما يكون أقوى من ترق البخاري. نعم، لا، هم يرون ما كان على ترقهما أقل، يقول لأن إعراض البخاري ومسلم عن ومسلم عنه يدل على أنه هناك علة، لكن ما تقول إني عالمان، وإن كان هذا العلة بالحقيقة معلولة لأنهما لم يحيطا بكل صحيح. لا لا، المسألة خلافية حتى في نظر البخاري ومسلم ثلاثية. نعم، ما هو الفرق بين الصحيح الحسن والحسن؟ الفرق انك اذا قلت صحيح حسن قدمت صحيح على حسن، واذا قلت حسن صحيح قدمت حسن على صحيح. لا فرق، لا فرق ابدا. اذا كان بعض العلماء يتساهلون في نقل المال. نعم، والله فيه ناس، انا اشوف يعني النووي وابن عبد البر يتساهلون في نقل الإجماع. نعم، يعني لأنه حقيقة ما يمكن أن يطلع من الغرائب. الشيخ حسام يقول إن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، شفت، وآخر قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد. هكذا ذكر الشيخ حسام في كتاب النبوة، يعني يقول إن النقل الإجماع ما هو هين، يجب أن يتحرر. طيب وش نقول بين قولين ذولا؟ من فضلك اقلب الشريط. هكذا ذكر الشيخ حسام في كتاب النبوة، يعني يقول إن النقل الإجماع ما هو هين، يجب أن الإنسان يتحرى. طيب وش نقول بين قولين ذولا؟ ها؟

نشذ والعلة، خرج بذلك الضعيف. طيب ما الذي يجتمع يعني الحسن والصحيح يجتمعان في شيء ذكره المؤلف في قوله مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، فصار يشارك الصحيح في كونه حجة يعمل به ولا لا؟ يعمل به. والمسألة خلافية في العمل بالحسن إلا إذا وجد له شواهد، لأنهم يقولون ما دام الراوي قريب الضبط فإنه كيف نثق بأن يكون ما رواه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ملزمون بالعمل به، والأصل براءة الجنة. فمثل إذا روى أحد من خبير بالضبط حديثا فيه الأمر الإيجابي المحكم فكيف نلزم الناس بهذا؟ أجابوا عن ذلك بأن هذه المسائل مبنية على غلبة الظن، فكما أن الفقيه إذا رجح قولا على قول بدون أمر قطعي ولكن بالظن فإنه يعمل بهذا الترجيح ولا لا؟ يعمل بهذا الترجيح، لكن يختلف عن الصحيح الاحتجاج به بأنه إذا كان هذا الحسن مخالفا لحديث صحيح فإنه يرد، لأن الحديث الصحيح مرجح على الحديث الحسن. ثم هل الحسن تتفاوت مراتبه بذاته؟ نعم، ولهذا قال إنه يشابه الصحيح في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، هذا لا شك فيه، مع أن ضابط قوة الضبط وخفة الضبط أمر قد يسأل تصوره إلا من مارس الراوي بنفسه فإنه قد يحكم عليه. لكن كما قلنا من قبل المسائل العملية يكتفى فيها بإيش؟ بغلبة الظن، لأن الوصول إلى اليقين في كثير من المسائل يتعذر، فنحن نكتفي بغلبة الظن ونعمل به. نعم نعم. شيخ كيف يوجه قول الشافعي في وطأ مالك نظافة الكتب على كتاب الله؟ نعم كيف يوجه؟ نعم والله ما أدري شيء يوجه. نعم لأنه يعنى به يعني به قبل أن فهل البخاري يعني انه ما طلع عليه؟ يا شيخ في بلاغات كثير وبلاغات كلها ضعيفه ان شاء الله. نعم نعم. على كل حال ينظر في العباره ثم يقال ان هذا بحسب ما طلع عليه، وفي معنى ان يقال ان الشافعي قال ذلك بحسب ما طلع عليه. نعم ما ينفع. الإجماع دليل على الناسخ ولا تنافي، يعني بمعنى لو أن العلماء أجمعوا على مسألة تنافي حديثا صحيحا فإن نعلم أن هناك ناسخا وهذا الإجماع معتمد عليه، لكن ثق بأن هذا غير موجود. دور. نعم نعم نعم. إذا كان كذلك فأمر واضح. نعم. إي أقول إذا كان هذا ما في إشكال إطلاقا، ما دام المتوفى من قبل ما في إشكال، يعني بحسب علمه. خلنا نشوف أسئلة المصطلح إذا خلصت. نعم. على شرطيهما بالإضافة إلى شروط الصحيح، شروط التي لا على شرطيهما، يعني معناها أن يكون الحديث على من رجالهما، من رجالهما جميعا، لأن ليس رجال البخاري كلهم وذلهم مسلم ولا العكس، فإذا كان الرجال موجودين الموجودين في هذا السند قد روى قد كانوا من رجال البخاري ومسلم فهو على شرطيهم وثبت اللفظ. نعم. حسن صحيح لا يرجح الصحيح. أين؟ نعم. فهما كالصحيحين. نعم. نعم. كيف؟ إذا قالوا على شرطهما فمعناها أن هؤلاء الرجال الذين رووا الحديث من رجال الصحيحين. لا لا لا مو شرط مو شرط. كيف؟ كيف؟ نعم. هذا صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر كله متصل أقول متصل هذا السنة ما في انقطاع. لا ما هو سؤال عبد الوهاب بس إذا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر متصل نعم وما يستطيع يعني يرى أن المقرب أو المقرب هذا يعرف الاشتياق مثلا إذا قال حدثني أو سمعت وما أشبه ذلك علم بأنه مختص. لا نحن نصبح حتى ما نعرف هل إن المالك رحمه الله يرى أن مجرد المعاصرة تحمل على السماع فيكون كصحيح مسلم وهو أحيانا يقول بلغني كذا بلغني كذا وينسب الحديث للصحابة يمكن ما يذكر التابع. نعم. أنا عندي وبكثرة في الطرق الطرق يكون طرقه نعم أصحى خليل أنا أقول لا نعم. وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي لا أصل ثاني جمعة اقرأ المتن فقط اقرأ المتن احنا شاركينه هذا وبكثرة الطرق الصحة زينة جلالة لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9265